وواجب تحدي وواجب تجديد الرأي النظر إذا مماثل بذل العراوة. ما ذكر للنص قال قال إن المجتهد إذا سئل عن واقعة حكم واقعة وافتى فيها بحكمه ثم أعيد عليه السؤال عنها مرة أخرى في واقعة أخرى ويجب عليه أن يعيد النظر فيها لعله يتغير اجتهاده. واجب تجديد الرأي أي المجتهد من له رأي إذا مماثل معناه إذا نزل مثل ما وقع من قبل نزل من قبل وسئل عنه فافتى فيه احتمال أن يتغير. قلنا الله تعالى خالقه على الدوام قد يخلق له علما لم يكن عنده من قبل فيتغير الشهادة. وما ذكر لي النص مثل يا غير بشرط لكن هذا بشرط أن لا يذكر الدليل الذي استند له في فتواه السابقة هذه أسئلة ولم يتذكر الدليل الذي استند له في فتواه السابقة أو ذكره لكن طلع له معجزه يعني عادة نظر في صورتين. الصورة الأولى لا يذكر الدليل الذي استند له في فتواه الأولى أو الصورة الثانية يذكر الدليل لكن تغيرهم طلع لهم غيره ما يقصد تغيير اجتهاده حين لو دون إعادة نظر. نعم مثل ما إذا تجد دار إذا مماثل أراء وما ذكر للنص هنا ما يريد الدليل المطلقة نصا كان أو غيره مثل ما إذا تجدد مغير أو ذكر الدليل لكن تجدد له مغير ما يقصد تغيير اجتهاده. نعم إلا فلا يوجد إلا إذا كان يذكر الدليل ولم يطلع له مغير فلا فيفتي ما أفتى به من قبل ولا يعيد النظر. نعم وهل يكرر السؤال المجتهد من عم أمه المماثل العامي سألوه لذكر إن كنتم لا تعلمون إذا وقعت فيه واقعة وسأل مجتهد فأفتاه ثم نزل به بعد ذلك مثلها هل عليه أن يعيد السؤال لعل المجتهد يطلع له مغير كما ذكرنا أو لا أو يعمل بالفتوى التي سبقت فقط. وهل يكرر سؤال المجتهد من عم أي العامي إن مماثل الفتوى يعود إن يعود مماثل الفتوى وثانيا لنقل السفن الأهملي وخيرنا لاستواء السبل. وثانيا قال لكن هذا قال للرأي وهل يغير سؤال قال سؤال مجتهد لا المسألة الأولى أول نصك وواجب التجديد للرأي النظر للرأي المجتهد أما من عامي أذن نقلي ليس مجتهدا قدم هناك وأمم جاهل الأصول أن يفتي ما نقل مستوى فقط وأمم إذا ذنك الصفك أحسن فقهاء العصر اليوم ذنك الصفي أحسنهم حالا من هم مطلعون على مسائل المذهب مشكلاتها واضحاتها حافظا لها وأظنه عزيزا جدا. قال هذا إذا سئل وأفتى بالنقل المستوفى ثم أعيد عليه السؤال لا يعيد النظر إيه وليس عنده إلا نقل وقد استوفاه في الصورة الأولى. وثانيا النقل صرفا النقل الصرف ليس معه شابة اجتهادي أهملي في مرة ثانية ليس عنده إلا ما أعطاك أولا. نعم هو يعتمد النقل والنقل موضوع أنه استوفاه في أول سؤال. نعم خير عند استواء السؤال كان المفتي يا سؤال عن الناقل الصرف يا سؤال عن مسألته وجد فيها أقوال في المذهب متساوية لا ترشيح فيها يخير السائل يأخذ بها أقوال شاء. نعم وزائدا في العلم بعضهم قال إنه يفتيه بالعلم بقول الأعلم وزائدا في عباد مقدمة يفتيه بقول الأعلم. نعم نعم وهو الأعلم في الباب المسؤول عنه لأن العلماء من يكون مثل الأعلم في بابه كيف يقول أن نوهب أعلم من القاسم في باب الحج مناسك وإن كان القاسم أعلمه في بقية أبواب الفقه لأن يقدمه في باب الذي سئل فيه. نعم وقدم الأوراق كل القدماء أما يستوي في العلم لا أصحاب الأقوال استووا في العلم فيقدم الأوراق لأنه أكثر احتياطا وقدم الأوراق هو الورع من يتقي الشبهات مخافة الوقوع في الحرام والأوراق من يتقي بعض المباحات مخافة الوقوع في الشبهات يحتاط أكثر إذا كان كذلك فإنه يحتاط في اجتهاده. نعم بسم الله.